أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي وأصل القدر سر الله في خلقه، صحيح؟ هذا الآن بداية الكلام في مسألة القدر، قد تعرض لها سابقا، الآن دخل في بعض تفاصيلها وننظر ماذا يقول. قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن القدر سر الله في خلقه ونحن مكلفون بالإيمان به؟ وأحد أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالقدر، صحيح؟ ثم نحن نعلم معنى القدر إجمالا، نحن نعلم معنى القدر إجمالا، صحيح؟ وقلنا قبل ذلك حاصل معنى القدر الذي يجب على المسلم أن يؤمن به هو كالتالي: أن يعلم، أن يعتقد أن الله عز وجل من الأزل عالم بكل ما سيكون من عباده ومن غيرهم، عالم بكل ما سيكون من الأزل، وأنه سبحانه وتعالى مريد من الأزل لكل ما سيكون، تمام؟ وأنه سبحانه وتعالى قدر هذه الأمور. وأحد تفاسير التقدير أن الله عز وجل أرادها من الأزل، تمام؟ فالحاصل أن نعلم أن الله عز وجل علم كل ما هو كائن وكل ما سيكون إلى ما لا نهاية بتفاصيله، وأراده على ما سيكون عليه بتفاصيله، وأن كل شيء منه وكل شيء خلقه، تمام؟ وأن الخير والشر منه سبحانه وتعالى، جميل؟ هذا هو. وأنه لا يمكن أن يكون شيء في العالم إلا على وفق علمه وإرادته الأزليين، هذا الذي يجب أن نعتقده في حق القضاء والقدر. يعني هذا إجمال معنى القضاء والقدر الذي يجب أن نؤمن به هو هذا، تمام؟ إذن نحن نعلم معنى للقضاء والقدر إجمالا، صح؟ ونحن نؤمن به. وما معنى أن نؤمن بشيء، أن نكلف بأن نؤمن بشيء لا نعلم ما هو؟ صحيح، لابد أن نعلم ما هو حتى نكلف بأن نؤمن به. كيف يكلفنا الله عز وجل مثلا بأن أؤمن بالملائكة ولا أعلم ما هي الملائكة؟ كيف يكلفنا الله عز وجل أن أؤمن بالرسل ولا أعلم ما معنى الرسل؟ أن أؤمن بالله ولا أعلم ما هو الله، صح؟ وكذلك كيف يكلفني بأن أصلي ولا أعلم ما هي الصلاة وكيف أصلي ويكلفني بأن أصلي، جميل؟ إذن ما معنى إذن أصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ كيف لم يطلع ملك مقرب ولا نبي مرسل وجميع المكلفين من الإنس والجن مكلفون بأن يؤمنوا بالقدر ونحن نعلم معنى للقدر، صحيح؟ والذين نفوا القدر مذمومون في الشرع. إذن المراد هنا هو البحث عن ماذا؟ البحث عن مشكلاته، عما يشكل في مسألة القدر، والبحث عن حقيقة القدر وسره الذي هو وراء ما نعلمه وكلفنا الإيمان به، تمام؟ هذا الذي يقول إنه سر الله عز وجل وأنه لم يطلع عليه لا ملك ولا نبي، هو ماذا؟ حقيقة القدر وسر القدر المخفي في طيات مسائله، الذي هو ماذا؟ الذي هو عندما يفكر فيه الإنسان يشكل عليه، واضح؟ الله عز وجل جعل من البشر أسود وأبيض، وجعل منهم مبتلا ومعافا، وجعل منهم المؤمن والكافر، صحيح؟ لماذا؟ لماذا هكذا؟ صحيح؟ وهل الإنسان مع أن الله عز وجل قدر كل شيء يكون مختارا أو غير مختار؟ صحيح؟ والذهاب في هذه التفاصيل التي تؤدي إلى بعض الأقوال غير أقوال أهل السنة، القول بالجبر مثلا أو القول ماذا بنفي القدر أصلا أو نحو ذلك، هذا هو المذموم. المذموم هو محاولة الخوض في التفاصيل التي تؤدي إلى الوسوسة وزعزعة الإيمان، وإلى ومحاولة الوصول إلى الحقيقة التي أخفاها الله عز وجل. ولذلك سيعقب بعد ذلك، بعد قليل سنقرأ بأنه يقول إن العلم الموضوع في الخلق ماذا؟ علمان، علمان، هناك علم مذاع مفشى، تمام، وهناك علم مستور، واضح؟ فالمقصود ماذا؟ البحث عن ماذا؟ البحث عن القدر، عن تفاصيله التي أخفاها الله عنا، وعن حقيقة سره المدفون في ضمن ماذا؟ في ضمن المسائل الظاهرة المحيطة به التي يجب أن نؤمن بها. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني مسألة القدر متعلقة بعلم الله الأزلي وإرادته الأزلية. هل نحن نقر بأن الله عز وجل من الأزل يعلم كل شيء علما محيطا بتفاصيله على ما سيكون عليه إلى ما لا نهاية؟ نعم، مؤمنون بهذا، جميل. هل نحن مقرون بأن كل شيء يقع في العالم سواء كان من أفعالنا الاختيارية أو الاضطرارية أو من الأحداث الكونية التي غير أفعالنا، الزلازل والبراكين والمصائب والأمطار والأمور الجيدة أيضا والخير والشر، تمام، النعم والأمطار والنبات وكل هذه الأمور يعلمها الله ويريدها الله عز وجل من الأزل على ما هي عليه؟ نعم، مؤمنون بأنه من الأزل أرادها، تمام. هل نحن نؤمن بأن كل ما علمه الله عز وجل وأراده لابد أن يتحقق؟ نعم، مؤمنون بذلك. لا يمكن أن يعلم الله شيئا ثم يحصل خلافه أو لا يحصل ما يعلمه، ولا يمكن أن يريد الله عز وجل شيئا ولا يقع ذلك الذي أراده أو يقع خلافه، تمام؟ إذن مؤمنون بهذا، جميل. في مسألة أفعال العباد الاختيارية، هل نحن يظهر لنا ونعتقد أن العبد مختار أو لا؟ نعم، أدلة الاختيار ثابتة وواضحة كالشمس أصلا. في الحقيقة أدلة الاختيار واضحة كالشمس، يعني حتى يقولون إن الاختيار، اختيار العبد، كل أحد، كل عبد من العباد يثبت لنفسه اختياره ويعلم أنه مختار في قسم من أفعاله بالضرورة، علما ضروريا لا يمكنه أن يدفعه عن نفسه. يعني كل أحد يعلم أنه إذا شعر بالبرد يرتعش جسده، وأن ارتعاش بدنه من البرد لا باختياره، باضطرار، كل واحد يعلم ذلك. أما حركة يده لأخذ الكوب أو القلم باختياره. إذن ما دام الإنسان عنده مركوز في نفسه هذه التفرقة الضرورية بين ارتعاش يده وبين التقاط القلم بيده، إذن هو يثبت الاختيار. كيف لا يكون مثبتا للاختيار ولا يعلم الاختيار مع أنه يفرق بين الفعلين ويقول هذا الفعل باختياري وهذا الفعل ليس باختياري؟ ولا أحد يناقش في هذا أصلا، ولا أحد يقبل المناقشة في هذا. كل أحد يعني الإنسان منذ خلق مجبول على ماذا؟ على مكافأة المحسن وعقاب المسيء، وجميع القوانين الشرعية والوضعية على هذا، أليس كذلك؟ هل يقبل أحد من الذين يناقشون في هذه المسألة مكابرة ويدعون أن الإنسان مجبر وليس له اختيار، من الجبرية أنفسهم، هل يقبل أحد من الجبرية أنفسهم أن يؤذيه أحد ثم يتعلل بأن ذلك مقدر وأن ليس له اختيار فيقول تمام سامحك الله اذهب، يعني خلاص ماذا نفعل لك؟ تمام؟ يعني يسرق ماله ويهتك عرضه ويسبه ويسب آباءه وأجداده، ثم يقول يعني تمام أنت معذور أنت مجبر صحيح؟ فيقول تمام سامحك الله، عبد من عباد الله أجبره الله، ماذا أفعل به؟ هل أحد يفعل هذا أصلا من الجبرين أنفسهم؟ تمام؟ لا أحد يفعل هذا. والكفار والمسلمين لا يمكن فيهم، لا يمكن لعاقل منهم يقبل فكرة أن لا نحاسب محسنا ولا مسيئا، لا نجازي محسنا ولا نثيب محسنا ولا نجازي مسيئا بعقابه على أي فعل فعله بحجة أنه ليس مختارا أو هناك احتمال أن لا يكون مختارا، لا يوجد هذا أصلا، واضح؟ فالاختيار ثابت بالضرورة، الاختيار لا يمكنه إلا مكابر. حتى الجبرية أنفسهم عندما يتكلمون يفرضون مسألة الجبر هم مكابرون، لأنهم أنفسهم في كل شؤون حياتهم اذهب إلى جبري واصفعه على وجهي وجهي وانظر ماذا سيفعل بك، لا يمكن أن يقبل أن تقول له لماذا تغضب؟ الله أجبرني على هذا، الله هو الفاعل، اغضب من الله، لماذا تغضب مني؟ صحيح؟ لا يقبل هذا. جميل؟ إذن الاختيار ثابت بالضرورة. ولذلك بعض العلماء يقولون لو أنكرنا الاختيار لأثبتنا العبث، لنسبنا العبث لله عز وجل، لكان إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع وتشريع الحدود والعقوبات ثم الإخبار عن الإثابة والمعاقبة في الآخرة، كل ذلك يكون عبثا لا محل له. يعني يرسل الرسل تكلفنا بأي شيء إن كنت ليس الاختيار، أكلف بأي شيء تمام، ما دمت أنني ريشة في مهب الريح فبأي شيء يكلفني الرسل، وإذا أطعت الرسول فأنا مجبر، وإذا عصيت الرسول فأنا مجبر، فعلى أي شيء أثاب وأعاقب في الدنيا أو في الآخرة؟ صحيح؟ فالذي يثبت الجبر، الذي يقول بالجبر، لابد أن يثبت أن كل ذلك عبث لا فائدة فيه. صحيح؟ إذن مفاصل مسألة القدر أننا نؤمن بأن الله عز وجل يعلم من الأزل علما محيطا بكل شيء سيكون إلى ما لا نهاية، ونؤمن بأنه أراد سبحانه وتعالى كل شيء كائن، وأن كل ما علمه وأراد لابد أن يقع وأن يتحقق على وفق علمه وإرادته، وأن كل شيء خلقه، أن كل ما يحصل في العالم بقدرته سبحانه وتعالى، وأنه بخلقه تمام، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، قل كل من عند الله تمام. ما هي الآية؟ وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك، قل كل من عند الله. ثم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كيف هؤلاء حمقى إلى هذا الحد؟ تمام. الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون، تمام. فكل شيء بعلمه، كل شيء بإرادته، وعلمه وإرادته الأزليان سابقان بكل ما هو كائن وما سيكون، وكل شيء خلقه بقدرته سبحانه وتعالى تمام، وأن العبد مختار في أفعاله ومسؤول عن أعماله، ولولا ذلك لما كان هناك معنى لأن يرسل الله عز وجل الرسل وينزل الكتب والشرائع ويحاسب ويعاقب. جميل؟ إذن ماذا؟ إذن كل هذه مفاصل المسألة. طيب ما هو إذن الأمر المشكل؟ أن نخوض في التفصيل ونحاول أن نصل ونكشف كيف يمكن أن نوفق بين هذه الأمور بالتفصيل. إذا كان الله يعلم علما أزليا ومريدا إرادة أزلية لكل شيء سيحصل مني وهو الذي خلقه فيا تمام، كيف يكون الاختيار؟ تمام، هذا ثابت وهذا ثابت. لاحظوا المشكلة في ماذا؟ المشكلة أن الذي يخوض في هذه المسائل، طبعا العلماء خاضوا وتكلموا في تفسير بعض هذه الأمور تمام، ولكن الذي يخوض في هذه المسائل بلا منهج علمي وليس من أهل العلم ماذا يحصل عنده؟ يضطر إلى أن ينكر أحد الأصول، إما أن ينكر اختيار العبد لأنه لا يرى الطريق إلى التوفيق بين الاختيار وبين خلق الله وإرادته وعلمه، وأن كل ما أراده وعلمه لا يمكن أن يتبدل تمام، وإما أن ينكر علم الله وإرادته الأزلية، وإما أن يثبت وينكر خلق الله للأفعال، وهذه كلها أقوال مبتدعة. الذين خاضوا وحاولوا أن يفسروا بعقلهم إما أنكروا قدرة الله يعني خلق الله للأفعال بقدرته، وإما أنهم أنكروا علم الله الأزلي، وإما أنهم أنكروا اختيار العبد. فالجبرية أنكروا اختيار العبد، والقدرية الأوائل أنكروا علم الله الأزلي، وقالوا الأمر أنف، الله لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها، وهذا كفر تمام. والقدرية المتأخرة الذين هم معتزلة لا ينكرون علم الله الأزلي، ولكن ماذا؟ أنكروا خلق الله لأفعال العبد. فكل من خاض وأراد أن ينكشف له ذلك السر وقع في بدعة من هذه البدع. جميل. أما أهل السنة فماذا يقولون بعيدا عن الخوض في التفاصيل؟ يقولون كل أمر من هذه الأمور المحيطة بمسألة القدر، العلم الأزلي والإرادة الأزلية وإيجاد الله عز وجل وخلقه لكل شيء بقدرته سبحانه وتعالى ولأعمال العباد أيضا تمام، واختيار العبد، كل واحد من هذه الأمور ثابت بالدليل القطعي. انتبهوا لهذا جيدا. طيب ما هو الإشكال عندنا؟ الإشكال عندنا ليس في إثبات أي واحد من هذه، الإشكال عندنا في ظهور سر الجمع بين هذه الأمور. صحيح؟ هذا السر الذي يجمع به بين كل هذه الأمور هو الذي نسميه القدر. طيب هذا السر ثابت بالنصوص أيضا، الذي هو القدر ثابت بالنصوص. إذن ما الذي خفي علينا حقيقة؟ انتبهوا، لم يخف علينا، لا ينقصنا دليل على إثبات علم الله الأزلي، لا ينقصنا دليل على إثبات إرادة الله الأزلية، لا ينقصنا دليل على إثبات أن الله موجد وخالق لكل شيء بقدرته، ولا ينقصنا دليل على إثبات أن العبد مختار لكل أفعاله الاختيارية تمام؟ ما الذي ينقصنا إذن؟ ينقصنا فقط سر التوفيق والجمع، هذا الذي هو القدر. يعني ماذا؟ أن نعرف ماهية هذا القدر، وأن نعرف أن نكشف حقيقته تمام؟ جميل. إذن نحن أثبتنا والقدر ثابت بالنصوص، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، صحيح؟ جميل. الآن وأيضا بحديث حديث الرسول وآيات وحديث أخرى أيضا، الآن إذن ما الذي، ما المسألة، ما المشكلة الآن في إثبات حقيقة القدر؟ حقيقة هذا السؤال ما هو؟ حقيقة هذا السؤال يعود إلى أننا أثبتنا أمورا، أثبتنا وجود أمور بأدلة قاطعة، ولكن لم نعلم حقيقة هذه الأمور أو حقيقة التوفيق بين الجمع بين هذه الأمور، حقيقة التوفيق والجمع بين هذه الأمور. واضح؟ إيه؟ وكم من أمور نحن أثبتناها بالأدلة وآمنا بها ولا نعلم حقيقتها، وهذا ليس أمرا قاضحا في شيء. يعني الله عز وجل ألم نثبته بالأدلة العقلية والسمعية وأثبتنا، يعني أثبتنا وجوده وأثبتنا صفاته سبحانه وتعالى بالأدلة، وهل نعلم حقيقة الله؟ وهل يمكن لعاقل أن يقول لأني لا أعلم ما حقيقة الله لابد أن أكفر به؟ ليس كذلك. وهل نعلم حقيقة صفات الله عز وجل؟ وهل نعلم حقيقة اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات؟ لا. إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن أن يحتج أحد بعدم العلم بهذه الحقائق على أنه لا بد أن يكفر بهذه الأمور لأنه لم يعلم حقيقتها؟ لا. فهناك فرق كبير بين إثبات وجود الشيء بالدليل وبين معرفة حقيقته. نحن نثبت حياتنا ونثبت وجودنا ونثبت روحنا ونفسنا بالأدلة الشرعية. الحياة والوجود ثابتان ماذا؟ ثابتان بالوجدان، صح؟ طيب، هل يمكن، هل نعلم حقيقة وجودنا ما هو؟ هل يمكن لأحد أن يشرح معنى وجوده؟ هل نعلم حقيقة حياتنا ما هي؟ هل نعلم حقيقة اتصافنا بالحياة ما هو؟ هل نعلم روحنا التي أثبتناها بالأدلة الشرعية القاطعة نعلم ما حقيقة الروح؟ هل نعلم ما حقيقة نفسنا، نفسنا التي كل أحد يعبر عنها بقوله أنا؟ معنى أنا لا يمكن أن نشرحه. فهل معنى ذلك، هل يمكن لعقلي أن يقول لأنني لا أعرف ما حقيقة هذا الشيء الذي أسميه أنا فأنا أنكر أنا، أنكر وجود نفسي أو أنكر وجود روحي أو أنكر وجود وجودي، صحيح؟ فإذن لهذا يقول ماذا؟ يقول القدر سر الله في خلقه. هذا السر هو معرفة حقيقته ومعرفة ذلك الأمر الخفي الذي به يحصل الجمع الواضح بين كل هذه المفاصل، العلم الأزلي والقدرة الأزلية وخلق كل شيء بقدرته واختيار العبد. واضح هذا كلام؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.